أقول هل يدخل بيع حاضر لباد في بيع تلقي الركبان؟ نعم، إذا كانوا يخدعون أصحاب البادية مثلا، ما يعرفون أن السعر في البلد يباع بهذا الثمن. يقول هل عندنا دليل من الكتاب والسنة يحدد ربح المبيع؟ نقول الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا كان فيه خديعة وغش فليس فيه تراض. يقول أن بائع لا يعرف ما قيمة، لا يعرف قيمة ما يبيع، وبعدما باع سلعته وتبين أنها تساوي أكثر من القيمة التي باع، فما الحكم؟ هنا عندنا الخيار، إما أن يكون خيار إذا تلقوه يتلقاه غيره، إما أن يكون خيار تلقي الركبان، وإما أن يكون زيادة المسترسل، يعني خيار غبن. يقول ما علاقة قول المؤلف ما ينقطع به السعر وقوله بزيادة الناجش؟ اللي بما ينقطع به السعر يريد الشراء، لكن زيادة الناجش لا، يتفق صاحب السلة مع رجل آخر يقول زد حتى أي شخص يأتي كأنك مشتري تزيد، فهنا فيه غش، فهو من خيار الغبن. يقول ما حكم ما يسمى بالشرط الجزائي؟ ما في بأس، الشرط الجزائي ما في بأس، فيه ضبط لأمور المتعاقدين. صورة الشرط الجزائي لو اتفق شخص مع شخص يبني له عمارة بيت، وقال تبني البيت خلال سنة، ويتأخرت كل أسبوع غرامة عليك 200,000 يحثها العمل، ما في بأس. ما في شيء يجوز. إذا ما وفق ما يتفق معه، إيه لا، إذا ما وفق ما ينعقد البيع أصلا. يقول هل لخيار الغبن مدة معينة أم لا؟ متى ما علم، بين بعض العلماء يرونه بالقبض، إذا قبض ينتهي، وقال بيعك السلعة وعطيها بعد يوم أو الآن ينتهي، لكن يقول الأصل في خيار الغبن متى ما علم به له الحق في ذلك. رجل من المدينة اشتريت شاشة كمبيوتر، نقول ننظر هل أكثر المحلات يبيعونها بالسعر هذا أم لا، يعني ما هو الغالب، هل قيمتها ما بين 400 إلى 500 أو هذا بالذات غشك، معنى سعرها ثابت وهذا غشك. نعم. يقول إذا كان الغبن مسترسلا فقال البائع أنا أعطيك الفرق، فالمشتري أن يقول أنا أريد أن أفسخ العقد من العقد نافذ؟ من حصل له الفرق له الحق بهذا أو هذا، يعني المشتري يخير بين هذا وبين هذا. يقول ما معنى قول مصنف وإن جمع بين بيع كتابة وبيع صرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما؟ مثل لو جمع شخص بين بيع وإيجار يصح هذا ويصح هذا، لو قال بيعك بشرط أن تكاتبني، نقول البيع صح والكتابة تمضي، بيعين بيع وبيع، ويقسط العوض عليهما، ينظر يعني تفريق الصفقة فيهما، الصحيح يعطى والباطل لا يعطى. يقول لو أن رجل اشترى سلعة بضعف ثمنها فهل يسمى غبن؟ نقول نعم، غبن يخير بين الطلب الرد الفرق أو الفسخ. يقول في موسم الحج يرفع الأثمان في السلعة، هذا فيه غبن؟ إذا كان الجميع يرفعها ما يكون غبن، يعني الجميع رفعها، الأجارات رفعت للموسم ما في بأس، لكن إذا كانت ما ترفع شخص رفعها نقول له هذا فيه غبن الناس. يقول لا يمكن أدخل خيار الغبن في مسألة بيع المصرّة بأن له خيار ذات أهمية إن شاء الله. بيع المصرّة يتغدى إن شاء الله. يقول لو شخص اشترى سلعة غالية فوجدها في مكان آخر أرخص والفارق بسيط مع ذلك وغبن، فهل يجوز له الفسخ؟ إذا كان بسيط في العرف ما يعتبر، فالعقد لازم. يقول هل بنت الأخت في المحارم؟ نعم، يعني هي تقول لك خال أمي. يقول لو اشتريت أرضا من صاحبها عن طريق الهاتف ولم أعطيه مبلغ فليلزمني الشراء؟ نعم، يتم الإجابة والقبول فيلزم البيع ثم تطالب أنت بالمبلغ. يقول إذا غبنت في بضاعة ولم أعلم بالغبن إلا بعد استخدام البضاعة فما الحكم فيها؟ إذا استخدمت مثل الخضروات أوكلت ونحو ذلك وتلفت فتطالب بالفرق وما تعيدها إليه. يعاد العربون إلى صاحبه في حالة فسخ البيع أو العقد أو عدم الحضور للمكان المؤجر؟ مثل ما أخبرناكم الصحيح أن العربون يكون للبائع، وهذا قول الجمهور. ما هو زيادة الركبان؟ لا مو ترك، هو ما نقول هو زيادة الركبان، تلقي الركبان. إيش معنى الركبان؟ يعني مسافرون راكبون جمال أو سيارة وأتوا، وفي أشخاص عند السوق مثل الحراج، والآن تجدهم مثل عند الحراج أو غيره يقف عند مدخل الحراج أو مدخل المعارض. كم تبيع السيارة؟ كم تبيع السيارة؟ نقول هذا الفعل محرم. المسلم نهى عن تلقي الجلب. يترك الرجل حتى يدخل السوق وينظر كم قيمة السوق ثم يبيع برضا بقيمته. لذلك الإسلام عظيم، ما يريد غش أحد، ويريد أن تكون العلاقة بين جميع أفراد المجتمع طيبة ما فيها غش. يقول لو اشترى فراشا محشوا بالصوف ثم وجده بعدما فتح ولا غير صفته، هذا غبن. شنو الغبن؟ شنو؟ لا تبرع. ها شنو؟ ها ها شنو؟ عندنا ثلاث صور: تلقي ركبان، زيادة ناجش، مسترسل. أي من هذه؟ ها يدخل في المسترسل. أيوة. نعم. يقول لو أن الشخص اشترى قماشا فوجد أنه قد غبن فيه، فهل له الخيار مع العلم أن القماش قد قطع له الثمن فرق الأرش؟ يقول لو أن الشخص اشترى سلعة وعلم فيما بعد أن هناك من كان يزيد عليه وأراد أن يرجع السلعة، فالخيار هنا لمن؟ المشتري. له الخيار، له طلب فسخ المبيع. يقول لو أن البائع لا يعرف من كان يزيد معه، لكن ما يعرف من يزيد معه ولا يعرف نيته، فما على البائع شيء. لكن لو اعترف هذا الشخص الذي زاد الناجش قال أنا فعلت ذلك لأن ما أحب مثلا أهل البلد الفلاني أو الحي الفلاني يريد أن يزيد عليهم، نقول لا، له حق طلب فسخ الخيار، وهذا الرجل الناجش يؤدب. نعم. نعم. يقول ما العمل إذا لم يوافق البائع برد البضاعة في خيار الغبن؟ يعني يشتكي يرفع الأمر للقاضي والقاضي حكم عليه ينفذ. يقول هل يشترط في المسترسل أن يكون عارفا بالمماكسة أو لا؟ ما يشترط، إذا غبن وهو ما يعلم الغيب فله الحق الفسخ. نعم. يقول هل يستند كذلك فتح خيبر رجل إذا كان راعيا ثم أسلم وجاهد وقتل؟ نعم، مثل ما أخبرناكم الراجح عدم الوجوب وإنما سنة. يقول ليس الكافر مظن أنه لا يغتسل من الجنابة وبالتالي يكون دخوله في الإسلام وهو جنوب فيجب الغسل؟ إذا كان قريب من الجنابة متيقن من ذلك مثلا ثم أراد الإسلام نقول اغتسل للجناب، اغتسل ليس للدخول في الإسلام وإنما للصلاة. يقول لا يدل حديث ثمامة على جواز دخول المشركين الحرم النبوي بالنسبة لدخول الكفار؟ اتفق العلماء على أنه لا يجوز دخول المشركين إلى المسجد الحرام مكة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا بالنسبة لمكة. بالنسبة لبقية المساجد في الأرض الراجح أنه يجوز دخول الكافر المسجد للمصلحة، مثل تعلم الإسلام، مثل قصة ثمامة بن أثال مثلا، مثل حاجة المسجد إلى إصلاحه ولا يوجد من المسلمين من يحسن أو يتقن ذلك العمل له ذلك. واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة أياما في السارية. نعم. والمسجد مكان للتعليم، فمن كان موجودا من المشركين يقول اجلس وتعلم الدروس والإسلام حتى لو ما أسلم. هنا ولا يوجد نص على تحريم دخول المساجد سوى ما أخبرناكم، فقط المسجد الحرام. نعم. المسجد الحرام، المسجد المسجد. لا لا، قصد حدود الحرام من عارف. بالنسبة لحدود الحرم مضاعفة الصلاة والحكم فيها النص على المسجد الحرام، ويدخل فيه منع المشركين من الدخول في حدود الحرم بالنسبة لمكة. أما المدينة فلا يمنع دخول الكفار المدينة على الصحيح. نعم. فالحديث في الآية في النص خاص بمكة. نعم. والله يقول طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ف يعني لا يدخل فيه، يعني إبراهيم دعا إن المسجد الحرام لا يدخله من كان نجسا من المشركين، فهو خاص بمكة. نعم. يقول هل المشركون يعذبون يوم القيامة بفروع الدين؟ نعم صحيح، يعذبون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين. وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يعني المشرك يعاقب بقطع الرحم، يعاقب بعدم صلاة المغرب والعشاء وهكذا. لذلك كل يوم الكافر يعيشه زيادة وبال عليه وعيذ بالله في النار، يترك واجبات عليه أكثر. لذلك أتى الإسلام بالجهاد لأن في قتله إراحة له من زيادة العذاب عليه في النار والعياذ بالله.